بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس، عليه بقية كتاب شعر الدعوة الإسلامية، جمع وتحقيق عبد الله بن حامد الحامد. الوجه الأول يبدأ حالا، المقطوعة 61 بعد 100، نجاهد حتى يقوم الدين لكعب بن مالك. قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجمعنا السيوف نخبرها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا بل ثقيفا. فلست لحاضر إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا. أجدهم أليس لهم نصيح من الأقوام كان بهم عريفا، يخبرهم بأن قد جمعنا عتاق الخيل والنجب الطروف، وإنا قد أتيناهم بزحف نحيط بسور حصنهم صفوفا. رئيسهم النبي وكان صلبا نقي القلب مصطبرا عزوفا، رشيد الأمر ذو حكم وعلم وحلم لم يكن نزقا خفيفا. نطيع نبينا ونطيع ربا، هو الرحمن كان بنا رؤوفا. فإن تلقوا إلينا السلم نقبل، ونجعلكم لنا عضدا ضعيفا. وإن تأبوا نجاهدكم ونصبر، ولا يك أمرنا رعشا ضعيفا. نجالد ما بقينا أو تنيبوا إلى الإسلام إذعانا مضيفا. وكم من معشر ألبوا علينا صميم الجذم منهم والحليفة، أتونا لا يرون لهم كفاء، فجدعنا المسامع والأنوف. بكل مهند لين صقيل نسوقهم بها سوقا عنيفا. لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا. وتنسى اللات والعزى وود، ويسلبها القلائد والشنوف. فأمسوا قد أقروا واطمأنوا، ومن لا يمتنع يقبل خسوفا. حاشية: المصدر ابن هشام 232، وشرح النهج 483 1-3، والنبلاء 376، 2 والعقد 578 1-2، والبداية 4 345، 346 1-18، وتاريخ الإسلام 242، 2 وزهر الآداب 133 1-2، وابن سلام 184 185 من 1-3 و17، ونهاية العرب 18 27 1-2، والاستيعاب 370، 370 1-2، ونكت العميان 232 1-2، ومغازي الواقدي 339 1-3. المناسبة: لما انهزم المشركون يوم حنين، ترقبت قبائل العرب الحجازية الأمر من هذا القائد الظافر. وكانت هذه القصيدة اللسان الرسمية في الإشاعة بغزو الطائف أو دوس، حتى إن دوسا خافت لما سمعت هذه القصيدة فجاءت عجلة لتسلم. الغريب: واحد الحاضن العفيفة، اثنان دوس قبيلة حجازية يونانية، خمسة النجب جمع نجيبة الناقة الأصيلة، والطروف الكريمة الأصول النزق الطائش، عشرة نجعلكم ريفا نستمد من ريفكم المؤن والمعيشة، حادي عشر الرعش الجبان المرتعش، ثاني عشر مضيف ملجئ، ثالث عشر الجذم الأصل، ثالث عشر ألبوا اجتمعوا وجاءوا إلينا من كل جانب، سابع عشر الشنوف جمع شنف قرط يلبس فوق الأذن، ثامن عشر الخسوف الضيم والذل. الرواية: واحد في شرح النهج والعقد كل نحب، وفي ابن سلام والنهاية والاستيعاب. الرواية الأصلية والنكت كل دبر، وفي زهر الآداب كل حق، وفي النكت والعقد ثم أعمدنا، وفي ابن سلام أجمعنا. اثنان في العقد وشرح النهج فواضبهن دوسا، وفي ابن سلام يخبرنا، وفي شرح النهج فسائلها لو نطقت، وفي ابن سلام وزهر الأرب والاستيعاب والنكت والمغازي أو ثقيفا. ثلاثة في شرح النهج والمغازي فلست بحاضر، وفي المغازي إن لم تحلوا بساحة داركم منكم. أربعة في البداية أيعسرنا نصيح، ثالث عشر في البداية صميم الجذم، ومنها صححت رواية ابن هشام الجدم، ثامن عشر في البداية يقبل خسوفا ومنها التصحيح والأصل خشوفا، وفي النهاية تروي اللات وودا. انتهت الحاشية. المقطوعة الثانية والستون بعد المئة: أجيبوا أو انتظروا لكعب بن مالك. ألا أبلغ قريشا أن سلعا وما بين الغريض إلى الصعاد، نواضح في الحروب مدربات وخوص ثقبت من عهد عاد، أجيبونا إلى ما نجتديكم من القول المبين والسداد، وإلا فاصبروا لجلاد يوم لكم منا إلى شطر المذاد، نصبحكم بكل أخي حروب وكل مطهم سلس القياد، إذا قالت لنا النظر استعدوا توكلنا على رب العباد، وقلنا لن يفرج ما لقينا سوى ضرب القوانس والجهاد، فلم تر عصبة في من لقينا من الأقوام من قار وباد، أشد بسالة منا إذا ما أردناه وألين في الوداد، لنظهر دينك اللهم إنا توكلنا على رب العباد. حاشية: المصدر ابن هشام، اثنان مئتان وسبعة. المناسبة: قيلت هذه القصيدة بعيد فرار الأحزاب يوم الخندق. الغريب: واحد واثنان نواضح حدائق نخل تسقى بالنطح والرش، والخوص الآبار سلع والصعاد جبلان بالمدينة، الغريض واد بالمدينة، خمسة المطهم الفرس التام، سبعة القوانس جمع قونس بيضة من الحديد توضع على الرأس في الحرب، ثمانية القاري ساكن القرى والبادي ساكن البادية. 9 أردناه أي أردنا العداء المفهوم من الكلام السابق. انتهت الحاشية. المقطوعة 63 بعد 100 أتينا لميصرة بن مسروق، أتينا لأهناس بكل غضنفر على كل صهال من الخيل أجردي، فإن هم أطاعونا شكرنا فعالهم، وإلا أبدناهم بكل مهند، ونخرب أهناسا ونقتل أهلها إذا خالفوا دين النبي محمد. حاشية المصدر فتوح الشام 257. الترجمة ميصرة بن مسروق العبسي، مسلم ثبت وثبت قومه بنو عبس يوم الردة، وثبت قومه بني عبس يوم الردة، وكان صاحب صدقتهم، كان صالحا مجاهدا. الإصابة 3449. المناسبة في المسير لقتال وفتح مدينة أهناس، أنشد هذا المجاهد نشيد البطولة والتحدي. انتهت الحاشية. المقطوعة 64 بعد 100 في سبيل الله لسعيد بن عامر، نسير بجيش من رجال أعزة على كل عجعاج من الخيل يصبر، إلى شبل جراح وصحب نبينا لننصره، والله للدين ينصر على كل كفار لعين معاند، تراه على الصلبان بالله يكفر. حاشية المصدر فتوح الشام 118. المناسبة جاء سعيد بن عامر مددا للجيش الفاتح في سوريا بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، وفي الطريق ردد البطل القائد نشيد الغزو، الغريب 1 العجعاج، النجيب المسن من الخيل. انتهت الحاشية. عنوان فدائيون. المقطوعة 65 بعد 100 مجاهد لعروة ابن زيد الخيل، وكم كربة فرجتها وكريهة شددت لها أزري إلى أن تجلتي، وكم كربة فرجتها وكريهة شددت لها أزري إلى أن تجلتي، وقد أضحت الدنيا لدي ذميمة وسليت عنها النفس حتى تسلتي، وأصبح همي في الجهاد ونيتي، فلله نفس أضبرت وتولتي، فلا ثروة الدنيا تريد اكتسابها، ألا إنها عن وفرها قد تخلتي، وماذا أرجي من كنوز جمعتها، وهذه المنايا شرعا قد أضلتي. حاشية المصدر الأخبار الطوال 138. الترجمة عروة ابن زيد الخيل الطائي، أبوه الصحابي الفارس المشهور، كان عروة مقاتلا مجاهدا، ناصر عليا وشهد صفين معه، ومات في خلافته. الإصابة 2469. الغريب 1 أزري قوتي، 3 تخلت عن وفرها، تخلت نفسي عن غنى الدنيا، 4 شرع رافعات رؤوسها أضلت غشيت وجاءت. انتهت الحاشية. المقطوعة 66 بعد 100 البيع الربيح لضرار بن الأزور، خلعت القداح وعزف القيان والخمر أشربها والثمال وكر المحبر في غمرة وجهدي على المشركين القتال. وقالت جميلة بدلتنا وطرحت أهلك شتى شمالا فيا رب لا أغبنا صفقة فقد بعت أهلي ومالي بدالا. حاشية المصدر غير مذكور. الإصابة 200، الاستيعاب 203-1-4، 203-1-4، ومجالس ثعلب 423-1-4. النسبة: القصيدة نسبت في المصادر لضرار إلا المجالس فنسبتها لعبد العزيز الأزور الأسدي أخي ضرار. ومما يضعف نسبتها لعبد العزيز أن المحبر مشهور بأنه فرس لضرار كما في القاموس المحيط 2-3. الغريب 1. القداح جمع قدح وهو السهم قبل أن يراش وأن يثبت فيه النصل. الثمال جمع ثمالة وهي الزبدة كني بتركها عن ترك التنعم والرفاه إلى الحرب. 2. خلعت القداح ولازمت كري فرسي. المحبر جواد سابق لضرار ابن الأزور. الرواية 1. في رواية الاستيعاب الثانية تركت الخمور وضرب القداح وللهو تعلله وانتهالا. وفي المجالس تركته والخمر تصلبه وابتهالا. 2. في الأصل المجبر والتصحيح من المجالس والاستيعاب. وفي المجالس وكر المحبر وشدي على المشركين. 3. في المجالس جميلة فرقتنا وصرعت أهلك شتى شلالا. 4. في الاستيعاب الرواية الثانية لا تغبنا. وفي الرواية الاستيعاب الأولى لا أغبنا صفقتي وفي المجالس بيعتي. وانتهت الحاشية. المقطوعة 67-100 صفة المجاهد لكعب بن مالك. ونحن وردنا خيبرا وفروضه بكل فتى عار الأشاجع مذودي جواد لدى الغايات لا واهن القوى جريء على الأعداء في كل مشهد يرى القتل مدحا أن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزا بأحمد يذود ويحمي عن ذمار محمد ويدفع عنه باللسان وباليد وينصره في كل أمر يريبه يجود بنفس دون نفس محمد يصدق بالإنباء بالغيب مخلصا يريد بذاك الفوز والعز في غد. حاشية المصدر ابن هشام 246، والبداية 317-218 من 1-6. المناسبة قالها كعب في منصرف النبي من خيبر ظافرا منتصرا. الغريب 1. الفروض المواضع التي يشرب منها من النهر والجدول. الأشاجع العصب الممدود فوق ظهر الكف. 5. يريبه يصيبه من الشدائد. الرواية 6. في البداية العز والفوز. 3. في الأصل فوزا أبا حمد. انتهت الحاشية. المقطوعة 68-100 لن أعود لعبد الله بن رواحة. إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء، ف فشأنك أنعم وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي. وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مشتهيا النوائي، وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء. هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها روائي. حاشية: المصدر ابن هشام 257، والخزانة 263، من 1 إلى 3، 34 من 1 إلى 2، وزاد المعاد 2377، 1 إلى 3، وشرح النهج 369، 1 إلى 5، وابن الأثير 259 من 1 إلى 5، والطبري 320 من 1 إلى 5، والحلية 119 من 1 إلى 5، والبداية 443، 1 إلى 5، والإصابة 538، 1 إلى 3، 299، 1 إلى 3. المناسبة: رشح النبي عبد الله لقيادة جيش مؤتة إن قضى جعفر وزيد، فحدثته نفسه الصادقة الشفافة الحساسية بالشهادة وبأنه غير عائد ما دام الموت خيرا من الحياة، فقال يخاطب راحلته: الغريب 2 أنعم جمع نعمة أي استريحي وانعمي، 5 الطلع ما يبدو من الثمرة أول ظهوره، البعل ما ينبت من ماء المطر من زرع وشجر ونخل، الرواء جمع ريان وريا. الرواية 1 في الخزانة، الرواية 2 وشرح النهج: إذا بلغتني وفي شرح النهج مسافة 4. 2 في جميع الروايات عدا الطبري، والبداية فشأنك فانعمي. 3 في شرح النهج والحلية وآب المسلمون، وفي رواية الإصابة 2 والخزانة 1 المؤمنون في شرح النهج وخلفوني. في الروض الأنف 257، والبداية مستني التواء، وفي الخزانة 1 منتهى، وفي شرح النهج مشتهر، وفي رواية الإصابة 2 وابن الأثير مشهور. 4 في شرح النهج: وزودني الأقارب من دعاء إلى الرحمن وانقطع الإفاء. 5 في شرح النهج: في شرح النهج لا أبالي طلع نخل أسافلها دواء. انتهت الحاشية. المقطوعة 69 بعد 100: سأنتقم لضرار ابن الأزور. لك الحمد يا مولاي في كل ساعة، مفرج أحزاني وغمي وكربتي، فقد نلت ما أرجوه من كل راحة، وجمعت شملي وجمعت شملي ثم أبرأت علتي. سأفني كلاب الروم في كل معركة، وذلك والرحمن أكبر همتي، وأتركهم قتلى جميعا على الثرى كما رمة في الأرض من عظم ضربتي. المصدر: فتوح الشام 244. المناسبة: وقع ضرار في أسر الروم ونال الوصب من جسمه ما نال، ثم برئ وتخلص منهم وعاد إلى الميدان يوعدهم. فتوح الشام 244. الغريب 4 الرمة الجسد البالي وبقايا جسد الميت. انتهت الحاشية. المقطوعة 70 بعد 100: أريد الشهادة لعبد الله ابن رواحة، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، او طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الاحشاء والكبد، حتى يقال اذا مروا على جدثي ارشده الله من غاز وقد رشد. حاشية المصدر ابن هشام 2256، زاد المعاد 2375، 1-3، وشرح النهج 3609، 1-3، وابن الأثير 258، 1-3، والطبري 2390، 1-3، والصفوة 1192، 1-3، والبداية 442، 1-3، ونهاية الأرب 17278، 1، والاستيعاب 2285، 1-3. المناسبة: بكى عبد الله يوم ودعه الناس بالمدينة وهو يريد مؤتة، فقالوا: ما يبكيك؟ أجزعا من الحرب وخوفا من الموت؟ فقال: بل خوفا من النار، لكنني أسأل الأبيات. ابن هشام 2256. الغريب: 1 فرع سعة، 2 حران عطشان تنفذ تخرق، الرواية 1 في الحلية والصفوة والنهاية، والطبري ذات فرغ، ومنهن التصحيح في الاستيعاب فزع، وفي الزاد قرع، 2 في الزاد بيدي حران مخبرة، 3 في الطبر والحلية أرشدك الله، وفي الصفوة أرشدك ربك، وفي الزاد وابن الأثير والاستيعاب يا أرشد الله، وفي الاستيعاب حتى يقول، وفي شرح النهج فقد رشد. انتهت الحاشية. المقطوعة 71 بعد 100: أمرنا بالجهاد، لبجير ابن بجرة. تبارك سائق البقرات إني رأيت الله يهدي كل هادي، فمن يك حائدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد. حاشية: المصدر نهاية الأرب 17357، والبداية 15 من 1-3، والإصابة 1-172، 1. الترجمة: بجير بن بجرة الطائي شاعر له في قتال الروم ثبات وذكر، استشهد في القادسية، الإصابة 1-142. المناسبة: عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك غازيا، وبعث خالدا في سرية فيها بجير هذا الى صاحب دومة الجندل، وقال لهم النبي: ستجدونه يصطاد بقرا وحشية فأتوا به. البداية 15. الغريب: 2 ذو تبوك صاحب غزوة تبوك وهو المصطفى عليه السلام، روي ان النبي قال لما انشد هذه القصيدة التي منها هذان البيتان: لا يفضض الله فاك، فعاش 80 سنة ما تحركت له سن. انتهت الحاشية. المقطوعة 72 بعد 100: دعاني الله للحسان ابن زريح. ألا من مبلغ عني زريحا، فإن الله بعدك قد دعاني، فإن تسأل فإني مستقيد، وإن الخيل قد عرفت مكاني. حاشية: المصدر الإصابة 1479. الترجمة: الحسان ابن ذريح الثعلبي شاعر مجاهد، شهد الفتوح حتى استشهد يوم الجسر بفارس، الإصابة 1371، ترجمة رقم 1953. المناسبة: خرج الحوتان مجاهدا على الرغم من استرحام أبيه له ورجائه أن يراعي كبره وشيخوخته، ثم بلغه أنه جزع عليه جزعا شديدا وهو شيخ كبير، فقال هذه الرسالة: الإصابة 1479، الغريب 2 مستقيد قائد فرسي. انتهت الحاشية. المقطوعة 73 بعد 100: وجب الجهاد للنابغة الجعدي، باتت تذكرني بالله قاعدة، والدمع ينهل من شأنيهما سبلا. يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني كرها، وهل أمنعن الله ما فعل؟ فإن رجعت فرب الناس يرجعني، وإن لحقت بربي فابتغي بدلا. حاشية: المصدر الشعر والشعراء 1251 و252. المناسبة: صارع الناس كلهم بعد انتهاء حرب الردة الى الجهاد في التخوم، ولم يتخلف الشاعر النابغة فعزم على المسير، فكان هذا الحديث البطولي منه لامرأته. الغريب: واحد الشأن مجرى الدمع من العين، السبل المطر، والدمع الهاطلان. 4 الضارع النحيف الهزيل الضاو، الضنا المرض، الحول كالحول، الاحتيال والتصرف. انتهت الحاشية. المقطوعة 74 بعد 100: نجوى لبشر بن قطبة، اذا قال سيف الله كر عليهم كررنا، ولم نجعل وساط المعوق، اقول لنفسي بعدما ران بالها، رويدك لما تشققي حين تشفقي، وكوني مع الراعي وساط محمد، وان كذبت نفس المنافق فاصدقي. حاشية: المصدر الإصابة 176، الترجمة: بشر بن قطبة الفقعبي الأسدي، شاعر مخضرم وفارس مجاهد في حروب الردة. الإصابة 176. المناسبة: شهد بشر اليمامة، ولما حمي الوطيس أحجمت نفسه فحمسها بهذا الشعر. الغريب: واحد سيف الله خالد بن الوليد، وكان قائد المسلمين يوم ذاك. جعل إما بمعنى أو جعل إما بمعنى أخذ، أي ولم نأخذ وصاية المعوقين، أو ولم نجعل الوصية محفوظة في القلوب. 2 ران بالها خبثا. انتهت الحاشية. المقطوعة 75 بعد 100: صفة المرابطين لكعب بن مالك، من سره ضرب يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الإباء المحرق، فليأت مأسدة تسن سيوفها بين المذاد وبين جزع الخندق، دربوا بضرب المعلمين وأسلموا مهجات أنفسهم لرب المشرق، في عصبة نصر الإله نبيه بهم، وكان بعبده ذا مرفق، في كل سابغة تخط فضولها كالنهي هبت ريحه المترقرق، جدلاء يحفزها نجاد مهند صافي الحديدة صار من ذي رونق. تلكم مع التقوى تكون لباسنا يوم الهياج وكل ساعة مصدق. نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا قدما ونلحقها إذا لم تلحق. فترى الجماج مضاحيا هاماتها بل هل أكف كأنها لم تخلق. ونعد للأعداء كل مقلص ورد ومحجول القوائم أبلق. أمر الإله بربطها لعدوه في الحرب إن الله خير موفق. لتكون غيظا للعدو وحيطا للدار إن دلفت خيول النزق. ويعيننا الله العزيز بقوة منه وصدق الصبر ساعة نلتقي. ونطيع أمر نبينا ونجيبه وإذا دعا لكريهة لم نسبق. ومتى ينادي للشدائد نأتها ومتى نرى الحومات فيها نعنق. من يتبع قول النبي فإنه فينا مطاع الأمر حق مصدق. فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا ويصيبنا من نيل ذاك بمفرق. إن الذين يكذبون محمدا كفروا وضلوا عن سبيل المتقي. حاشية المصدر ابن هشام 205 شرح شواهد المغني 353 354 1-18 وابن سلام 184 1-2. المناسبة قالها كعب في هزيمة الأحزاب يوم الخندق. الغريب 1 المعمعة صوت النار، الإباء القصب، 2 المذاد موضع بالمدينة، والجزع منعطف الوادي، 3 المعلمون الذين وسموا أنفسهم بسيم الحرب، 4 ذو مرفق ذو نصر، 5 سابغة درع ضافية طويلة، النهي الغدير، 7 جدلاء قوية يحفزها يرفعها، المصدق صدق الحملة والإقدام، 8 القدم المضي في الأمر إلى الأمام أو القدم، 9 بلها اسم فعل بمعنى اترك ودع، 10 المقلص طريق القوائم ضامر البطن، طويل القوائم ضامر البطن، الورد الفرس الأشقر، المحجل ما في قوائمه بياض يخالف سائر لونه، والأبلق ما تجاوز البياض إلى عضديه وفخذيه، 12 حيط جمع حائط، دلفت تقدمت، النزق السفهاء، 15 نعنق نسرع، 17 المفرق المفرق من الطريق الموضع الذي يتشعب من طريق آخر وأراد بما يفرق ويحكم بين الحق والباطل. الرواية 1 في ابن سلام يرعبل بعضه، 2 في رواية أخرى لابن هشام جذع الخندق، 3 في شواهد المغني ضرب المعلنين، 7 في شواهد المغني تكون لباسها، 10 في الشواهد ويعد للأعداء، 12 في الشواهد خيول البرق، 13 في الشواهد وصدق الصب، 14 في الشواهد لم يسبق، 15 في الشواهد ومتى يرى الحومات فيها بعبق. انتهت الحاشية. عنوان صفة معارك المسلمين. المقطوعة 76 بعد المئة. يذودوننا ونذودهم لكعب بن مالك. لقد علم الأحزاب حين تألبوا علينا وراموا ديننا ما نوادع. يذودوننا عن ديننا ونذودهم عن الكفر، والرحمن راء وسامع. إذا غايضونا في مقام أعاننا، على غيظهم نصر من الله واسع. وذلك حفظ الله فينا وفضله علينا، ومن لم يحفظ الله ضائع. هدانا لدين الحق واختاره لنا، ولله فوق الصانعين صنائع. حاشية: المصدر ابن هشام 206. المناسبة: في هزيمة الأحزاب يوم الخندق. الغريب: 1 نوادع نصالح. 4 الواو مزيدة لسلامة الوزن. انتهت الحاشية. المقطوعة: 174 فدائيان لحسان بن ثابت. لله ضر عصابة لاقيتهم، لله ضر عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق، وأنت يا ابن الأشرف. مستبصرين لنصر دين نبيهم، مستصغرين لكل أمر مجحف. حاشية: المصدر ديوان حسان 273، وابن هشام 210، 1-2، والطبري 385، 1-2، والبداية 4-8 من 1-2، ونهاية الأرب 17-299، 1-2. المناسبة: كان سلام ابن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف اليهوديان شديدي العداوة للمسلمين لئيمي الطباع، فاغتالتهما فئتان من المسلمين ابن هشام. الغريب: 2 مجحف ذاهب بالنفوس والأموال. الرواية: 2 في ابن هشام، والنهاية: مستنصرين لنصر دين نبيهم. وفي الطبري: مستضعفين لكل أمر. انتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.